إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في معرض كلامه على ذكر مقام المحبة الذي ينبغي أن يكون لله ولرسوله، إذ أنها من مكملات التوحيد. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. وهنا نفي الإيمان، والنفي تارة يراد منه نفي الكمال، وتارة يراد منه نفي الوجود أي لا وجود. وهنا حمل العلماء هذا الحديث على نفي الكمال أي لا إيمان كامل لمن لم يتصف بهذا الوصف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المسائل نفي الكمال أو نفي الوجود يعلم بالدلالات العامة وأيضا بشروحات أهل العلم والقواعد المسطرة في كتب أهل السنة. وهنا على قول نفي الكمال، نفي الكمال، قال العلماء: المقصود بنفي الكمال أي في نفي أمر واجب. إذا قيل أن هذا الحديث يحمل على نفي الكمال، إذن الكلام على أمر واجب قد حصل فيه القصور وقد حصل فيه النقص. وقد حرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة فذكر أنه لا يعرف في أدلة الشرع أن يقال لأمر ما نفي كمال والمقصود به نفي أمر مستحب، قال: هذا لا يقول به عاقل. وإنما الأدلة الشرعية إذا قيل في حقها أن هذا الحديث فيه نفي كمال أي فيه نفي لأمر واجب ينبغي أن تلتزم به. وقد مضى معنا إخواني في الله أن محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام من الواجبات ومن الفرائض التي من نقص أو قصر فيها فإنه معرض لعقوبة الله، كما مضى معنا في الدرس الأخير في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى أن قال ربنا: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا توعد، انتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي الهلاك والعذاب. فمحبة الله ومحبة الرسول من أوجب الواجبات. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، إذن هذا في حق من ترك ما يكون من الإيمان الواجب. ما هو؟ أن أكون أي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده. بدأ بالولد، إذ أنه أعز ما يكون عند الإنسان، من كان من صلبه، من كان من ولده ونسله، هذا أعظم ما يكون عند الإنسان من التعلقات التي يحبها جدا. ولهذا جاءت الأحاديث في حق الرجل إذا أخذ الله جل وعلا ولده فيقول الله لملائكته أأخذتم فلذة كبده، لعظيم ما يكون من أمر الأب إذا ذهب عليه الإبن، لأنه يتعلق بقلبه تعلقا شديدا. فالشاهد فبدأ الله على لسان رسوله بدأ بالإبن، فرسول الله محبته مقدمة على محبة الأبناء، مع أنه من أشد الناس تعلقا في قلوب الخلق، لكن اجعل لرسول الله المحبة الكبرى والعظمى، أحب إليه من ولده ووالده، في ذلكم الآباء ويدخل في ذلكم الأمهات كذلكم. ينبغي أن تجعل لرسول الله من المحبة ما هو أعظم للوالدين. قال والناس أجمعين، ويدخل في الناس الأقارب الأرحام الجيران الزملاء الأصحاب، وقس على ذلك كل أحد. إذن هذه المراتب الثلاثة: الولد والوالد والناس. ذكر العلماء أن هذه الأمور الثلاثة إشارة إلى ثلاثة أنواع من أنواع المحاب. فمحبة الوالد إشارة إلى ما يسميه أهل السلوك بمحبة الإعظام والإجلال، الواحد يحب والده محبة إجلال وإعظام، ويدخل في ذلك كل من كان أعلى رتبة لك منك، فإنك تجله إعظاما وإجلالا. وقس على ذلك أصنافا من المحبة: محبة إجلال وإعظام. ومحبة الولد إشارة إلى ما يسميه العلماء بمحبة الرحمة والشفقة، محبة الرحمة والشفقة، إذ أن الإنسان إنما يحب ابنه من هذه الحيثية، محبة رحمة وشفقة. ويدخل في ذلك كل من كان دونك من الفقراء والمساكين وأهل الحوائج، تحبهم محبة شفقة ورحمة. وفي قوله والناس أجمعين إشارة إلى النوع الثالث من أنواع المحاب، وهي ما يسميه العلماء بمحاب الإحسان، بمحاب الإحسان التي تكون بينك وبين الناس، بينك وبين الجيران، بينك وبين القرابة، بينك وبين الأرحام. هذه محبة تدوم بين الناس، وهي محبة إحسان متبادلة. إذن عندي ثلاثة أنواع في هذا الحديث أشار الشرع إليها: محبة إعظام، ومحبة إشفاق، ومحبة إحسان. ماذا نستفيد من ذلكم؟ نستفيد من ذلكم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون أعظم من محبة الإشفاق، أعظم من محبة الإجلال، أعظم من محبة الإحسان، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي أن جميع المحاب تذاب أمام محبة عليه الصلاة والسلام. حتى من أنفسنا، نعم حتى من أنفسنا يصل التعظيم والإجلال برسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقدمه أعظم من أنفسنا. ولهذا جاء في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء، من كل شيء إلا من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، فهذا لا يكون يا عمر. قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن قد بلغت التمام وبلغت الكمال في باب الإيمان. أنك تجعل لرسول الله من الإجلال والإعظام أعظم من نفسك التي بين جنبيك. وقد جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نفسك، نفسك التي تضطرب بين جنبيك، من أولى الناس بها؟ أتدري من أولى الناس بها؟ أنت لا، هناك من غيرك أولى الناس بها، هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى بنفسك منك لها، أولى. إذا خيرت بين أمرين، بين نفسك وبين رسول الله، يقدم رسول الله على نفسك. وفي غزوة بدر كما في، والحديث أصله في صحيح مسلم، عندما علم نبينا بتلكم القافلة فخرج إليها مسرعا، ثم إذ بالقافلة بعد ذلك أدعمت بجيش، بجيش ما توقعه الصحابة. حينها شاور نبينا الصحابة في هذا الأمر، لأنهم ليسوا على استعداد، ليسوا على كفاءة، لا عددية ولا في العدة. فلما شاورهم قال سعد بن عبادة: قال يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، فاحكم فيها بما شئت، وهذه أرواحنا، أنفسنا، وهذه أرواحنا بين يديك، إن شئت، إن شئت استعرضت بنا البحر نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، أنفسنا فداء لك يا رسول الله، تتحكم بها كما تشاء. هذا هو يا عبد الله كمال الإيمان والإذعان، بالإذعان بالمحبة الكاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك لا تقدم شيء أمامه، لا أب ولا ابن، لا زوجة، لا مال ولا أهل، ولا حتى النفس التي بين جنبيك. ولهذا إخواني في الله، فلنعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست عبارة عن كلمات تذكر، وليس عن هتافات ترفع، بل برهان. برهن يا عبد الله عن حبك لرسول الله، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله: إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا البرهان على المحبة. ولهذا ذكر العلماء مثال كيف تعلم أنك مقدم لمحبة، بما مقدم محبة الرسول على محبة غيره. قال العلماء كما قال حافظ بن حجر رحمه الله، قال مثاله: لو أن أباك أمرك بأمر، وهذا الأمر يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن حدد أيهما تقدم، رغبات الأب الذي يأمرك بها أم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. حينها يا عبد الله تعلم مقدار الإيمان الذي جعله الله في قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.